عدم مكان أو ما إلى ذلك يأجل، لكن إذا طلبها تسلم إليه. نعم. إذا لا يجوز كما يفعل بعض الناس يعقدون العقد ثم يطلبها الرجل فيماطلون، إما مكرا مكرا منهم به، أو أحيانا عدم تهاون، يقول لا نحب نسافر بعد السفر، أو أنها تفعل كذا بعد كذا لغير ضرورة فيؤذونه بهذا، هذا لا ينبغي. نعم. إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها، الاستمتاع بها، لأن إذا كانت أما ما تسلم في كل وقت، وإذا لا يمكن الاستمتاع بها كيف ما يمكن الاستمتاع بها؟ قد تكون صغيرة، وقد تكون حائض جاتها العادة في ذاك الوقت، أو جاءها مرض يرجى برؤه وزواله، أو حصل لها من الأعذار ما يمنعها، فهذه إذا كانت يمكن الاستمتاع بها وليس فيها من هذه الأعذار شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.